بسم الله الرحمن الرحيم. موقع باب التوبة يقدم لكم هذه المادة. يا أحبة، يكفي والله من حياة الضيق الهم، يكفي من حياة المعاصي، يكفي والله، يكفي والله. ألسنا نحن نقول نحن نحب الله؟ أسألكم سؤال، كلنا نقول والله أننا نحب الله، صح؟ كلنا نقول ذلك، أليس هذا صحيح؟ بلى والله، والله أننا نحب الله، وما عصينا الله استكبارا على أوامره، ولكن غرنا حلمه علينا. ما عصينا الله استكبارا على أوامره، ولكن غرنا حلمه علينا. نعم يا أحبة، أريد أن نقهر تلك الأنفس التي لطالما جعلتنا نعصي الله ونحن نضحك، لطالما تركنا تلك الصلاة، لطالما اقترفنا تلك الذنوب والمعاصي، لطالما ضيعنا أوامر الله جل وعلا. والله يمهل ويغفر ويستر ويتجاوز وينعم علينا، فسبحانك يا رب العالمين، سبحانك، سبحانك، سبحانك يا رب. الواحد منا تبلغ ذنوبه عنان السماء، يقول الله في الحديث القدسي سبحانه: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ولا أبالي. استغفر الله، استغفر الله، فقد يقسم رب العزة بعزته وبجلاله أن يغفر لمن استغفر، يقسم رب العزة بعزته وبجلاله أن يغفر لمن استغفر. فسبحان الله، فسبحان الله أكرم الأكرمين. يقول الشيطان، يقول الشيطان: يا ربي وعزتك وجلالك لا أغوين عبادك. قال: وعزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. سبحان الله، وعزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. إن الرجل إذا تفكر في حياته ورأى القوم قد سبقوه شمر عن ساعديه وسابق أولئك الذين قد سبقوه. دام قلبك ينبض وأنفاسك تخرج وأعضاءك تتحرك، فلماذا الكسل والخذلان؟ لماذا الكسل والخذلان؟ يا أخي لا تجعل اتهامك وندمك وأحزانك تشغلك عن العبادة والقرب من ربك وخالقك الذي قد تنعم وتفضل عليك بجزيل الفضل والكرم. اترك اتهامك إلى أعدائك واترك أحزانك وهمومك وابدأ بالعمل، فإنهم والله لن ينفعونك. نعم لن ينفعونك. لا تنظر إلى تلك الهموم والأحزان وتجلس مع ماضيك تتفكر فيه وتهتم وتغتم، بل عش يومك بطاعة الرحمن، فرب عمل يكون سببا في غفران لك الذنوب كلها. وإن الرجل ليأتي بأعمال كثيرة فيقول: يا ربي يا ربي من أين لي هذه الأعمال وأنا لم أعملها؟ قال: هذه كانت ذنوب ومعاصي عندما تبت بدلتها لك إلى حسنات. فما أحلم الله، ما أحلم الله، ما أكرم الله، ما أجود الله. أسمعت الحديث يا المعاند؟ أسمعتم الحديث يا إخوة؟ الرجل الذي يأتي بحسنات كثيرة ولم يفعلها فيقول: يا ربي من أين لي هذه الحسنات؟ قال: عندما تبت وأنبت ورجعت بدلتها إلى حسنات. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا الله يا ربي بدل سيئاتنا إلى حسنات، وأنت أكرم الأكرمين وأنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعل الذنب، العزيمة ألا ترجع إلى الذنب. حقق هذه الثلاثة الشروط تبدل سيئاتك إلى حسنات، تبدل السيئات إلى حسنات. نعم تبدل والله تلك الذنوب والمعاصي إلى حسنات. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول الله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم يا أحبة، نعم يا أحبة، وصدق الله، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أسأل أنا نفسي وأسألكم جميعا، أسألكم جميعا يا أحبة، ركزوا معي عن هذه الأسئلة يا أحبة. لو قلت لكم: ماذا فعل أولئك الكفرة من الذنوب والمعاصي؟ قتلوا الأنبياء، قتلوا الأطفال، سفكوا الدماء، بل تجروا على الله جل وعلا. قالوا: الله فقير ونحن أغنياء. قالوا: الله ثالث ثلاثة، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولده. قالوا: الله يده مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا. سبحان الله، بل صدوا عن دين الله، هدموا المساجد، تلك المعاصي العظيمة، صح ولا لا يا أحبة؟ هذه المعاصي العظيمة وهذا التجرؤ العظيم على رب العالمين، ماذا يقول الله لهم؟ تدري ماذا يقول الله لهم؟ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. آمنت أن لا إله في الوجود إلا الله، آمنت أن لا إله في الوجود إلا الله جل وعلا. والله المحروم، من تفكر في هذه الرحمة العظيمة، والله الذي لا إله غيره، ويصد عن هذه الرحمة، إنه لمحروم. كما قيل يا أحبة، المؤمن يعرف، ولكن اعلم علم اليقين أن الله يغفر الذنوب ولو بلغ ذنوبك عنان السماء. لو أتيت بالله بقراب الأرض، الأرض كلها ذنوب ومعاصي، يغفر الله لك. لو زنيت وسرقت وفعلت فاحشة اللواط، ولو قتلت مئات الأنفس كما جاء في الحديث عن الرجل الذي قتل مئة نفس وغفر الله له، مئة نفس يا أخي، لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم مسلم. هذا قتل مئة نفس يا أخي، ولكن أتى إلى الله منكسرا تائبا منيبا، فغفر الله له ذنبه وأدخله الجنة. فرعون في آخر لحظاته عندما كان يقول: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، كان جبريل عليه السلام يحف على فمه التراب حتى لا تتركه رحمة من رحمات الله. فما أحلم الله جل وعلا، ما أحلم الله جل وعلا، سبحان الله العظيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب،